وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور. كل العجلة غير مستحبة إلا في أمور خمسة، في خمس حالات العجلة فيها مطلوبة، أما في غير هذه الخمسة فالعجلة غير مطلوبة، لأن الإنسان من ضمن صفاته أنه خلق عجولا. الولد متعجل يريد هذه اللعبة، أبوه يقول له يا ابني مش مناسبة لك، لا أنا أريد هذه اللعبة، يشتري اللعبة ويخربها ويكسرها وتضيع الأموال أدراج الرياح، يتسرع الولد، لا أنا ابن عمي اشترى سيارة جميلة وأنا أريد، يقول له ابن عمك هذا عمك رجل ثري وربنا فتح له وأعطاه، لا لا لا أنا أريد، أنا سبحان الله. والأم تقول يا أبو فلان ربنا يبارك فيك اذهب واقترض من المصرف، يروح يقترض من المصرف والولد يأخذ السيارة يعمل بها. العجلة مكروهة، خطر التعجل في أمور معينة كلها خطأ إلا في أمور خمس. إيه العجلة المستحبة؟ أول نوع من العجلة المستحبة التوبة من الذنب، أول ما أخطئ أتوب. يا بلال ماذا تصنع؟ كلما دخلت الجنة في الرؤيا يعني سمعت دبي والولد يأخذ السيارة يعمل بها. العجلة مكروهة، خطر التعجل في أمور معينة كلها خطأ إلا في أمور خمس. إيه العجلة المستحبة؟ أول نوع من العجلة المستحبة التوبة من الذنب، أول ما أخطئ أتوب. يا بلال ماذا تصنع؟ كلما دخلت الجنة في الرؤيا يعني سمعت دبيبا عليك أمامي يقول يا رسول الله ما أذنبت ذنبا إلا وعقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت في ركعتين. يبقى العجلة المستحبة أن أتوب من الذنب أو أعمل ذنب فورا. ليه؟ لأن الذنب لما أنا أتوب منه يبقى التوبة سهلة، لكن لما أتعود في ناس تألف الذنوب، الف الذنوب، زي الف الذنوب، زي الف اللي جالسين على المقاهي كل يوم قاعد على المقهى ساعتين ثلاث كل يوم لغايه ما تبقى عاده، حتى يسال عن فلان، فلان فين؟ يقول له قابل على ده حوله ولا ماله بيت يضمه، ما فيش بيت، في جدران، في اولاد، في زوجه، في سبحان الله. فهذا انسان الف هذا، واحد اخر الف التدخين، واحد اخر الف الشيشه والارجيله والنرجيله والكلام اياه ده، واحد تاني الف الاغاني، واحد تاني تعود على المسلسلات، رابع الله، هذا سبحان الله. يا اخي انا عايزك تالف ان تستعجل في ان تتوب اذا اذنبت. ونحن اذا اذنبنا وجب اول شيء ان اقول انا مذنب، زي المريض. المريض اللي مش هيعترف بمرضه عمره ما مش ممكن ابدا، لازم اقول انا مريض، وبعدين اذهب الى الطبيب، وبعدين اخذ الدواء، وبعدين اواظب عليه، وبعدين ربنا ياتي بالشفاء، تمام. لكن في الامور الاخرى هو مذنب، يقول لك مين اللي قال لك انه حرام؟ مين قال ان هذا حرام؟ لا اله، مقاومه المعلومه، الشيخ يقول له كذا يقول لا، يجادل الطبيب، يعطيه الدواء ياخذ الدواء بسكوت. ليه؟ لانه يقول لك انا افهم في الطب، لكن ما شاء الله يفهم في الدين، يفهم في الفقه، ويفهم في الحلال والحرام، وجمع في داخله ابن تيميه وابن القيم وابو حامد الغزالي وابو حنيفه واحمد، ده مش كده برضه. فالمشكله اننا يجب علينا ان نتعلم ان العجله المستحبه الاولى ان اتوب من الذنب، هذا امر. ايه العجله الثانيه المستحبه؟ سداد الدين. علي دين اسدده. الناس كلها الان طلعوا في موضوع جديد، عمره بالتقسيط وحج بالتقسيط، يا عم لمن استطاع. ليه يا عم تكلف نفسك فوق الطاقه؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى ان يعني لمن استطاع اليه سبيلا. انت مش مستطيع، ليه تكلف نفسك؟ كيف اروح اعمل حج وانا علي ديون؟ طب انا بالله عليك وانا قاعد هناك يعني كيف يمر بالانسان؟ اذا استطعت كان معايا المال الكافي والمال اللي موجود مع اولادي الى ان اعود، والله خير وبركه. ما فيش، ربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، هذا دين يسر، فليه تكلف نفسك؟ فالانسان عليه ان يسد الدين، مش يفتح على نفسه ابواب دين، لا، يسد سداد الدين فورا، اسد الدين. واحد يقول لك اصل انا يا شيخ علي ديون لمده خمس سنوات القادمه، وهذا الدين